لان لم يرد يعني ان الايه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه صنعها او يعني سنها عمر بن عبد العزيز بدل من القوم الذين كانوا بنو اميه كانوا يلعنون عليا وبنيه في نهايه الخطبه. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خمس الخلفاء الراشدين ابدلها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، مكتوبه على المنابر وصارت كانها يعني ايه سنه حسنه يعني جميل بديل بتاع طالما ما فيش كده بنقرا سوره العصر ما فيها. ففي ختام المجلس ايضا كلما ذكر صلى الله عليه وسلم لازم نصلي عليه. ثم يوم الجمعه يجب ان نكثر من الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امرنا هو عليه الصلاه والسلام. ومن حسن الطلع ان يكون البرنامج في يوم الجمعه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارك الله فيك. سيدي، ويعني الآن يتلاحى لذهني سؤال في قوله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، معنى التعزير والتوقير؟ هو التعزير تعزير رسول الله منع الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أذى ورد كل أذى عنه، هذا هو التعزير. تعزير معنى التعزير في اللغة هو العقاب من الحاكم دون الايه يعني يعني يقول لك عزره اي حتى لا يعاود الذنب. صحيح. مرة أخرى صحيح. فنحن نعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا نعود إلى ما يغضب الله ورسوله، يعني في المعنى المقابل. نعم. أنا ما أعزر سبحان الله، وتعزيره هو نصره صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أن ننتصر له وأن ندافع عنه وأن نفديه بأموالنا وأولادنا وأبنائنا. سبحان الله، هذا لذلك لما قرأ إذا جاء رسول الله الفتح بكى وقال بل نفديك بأرواحنا وأموالنا وأبنائنا يا رسول الله عليه سبحان الله. سبحان الله. أما التوقير الوقار هو الثقل والرزانة، زي يقول لك وقر بعير يعني حمل بعير. صحيح. فالإنسان الوقور اللي هو الإيه الرزين سبحان الله، فأنت يجب أن توقر أن تجله وأن تحترمه وأن تعظمه. هذا أمر من هذا الله. أمر تؤمنوا يعني لتؤمنوا به وتعزروه، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه الرسول وتوقروه. سبحان الله، لازم تعزير وتوقير. فالتعزير هو ان ارد عنه كل كيد وسوء وان اعظمه صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه تعظيم شرعه، تعظيم سنته. تعظيم سنته. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هذا اجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق. يعني ما لدي من أسئلة في آخر هذه الحلقة حتى نلملم جنبات هذا الموضوع. وهنا هي الرسول عليه الصلاة والسلام للرسالة، كيف كانت رسالته لقوم خاص أم للكل أم لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته للعالمين جميعا وليس للإنس فقط، وإنما للثقلين، للإنس والجن. والجن هو بلغ الجن. وكان يضع خط لأبي هريرة ويذهب ويتكلم ويسمع أبو هريرة أصوات وأشياء ويعود لقد أبلغت إخوانكم الجن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم؟ الله أعلم، لم يعني، لأن الله عز وجل قال إنه يراهم الجن في المسجد يعني يعني بهذا ولا هذه حالة خاصة يعني خصيصة للرسول. الرسول اختص بأمور كثيرة. أنا أود أن أفتح حلقة مع فضلاتكم لخصوصيات الرسول. طبعا مخصوصة به رسول الله. صحيح. طبعا مخصوصة به وضع يعني مخصوصة بأشياء والله أكبر. الله أنقى قلب على وجه الأرض كيف لا يخص. نعم. احنا بنشاور على فلان وفلان نقول ان ما شاء الله عليه خصص له مخصصات. صحيح. فما بالك بالمخصصات رسول الله الإلهية. لنتحدث عن مخصصات ان شاء الله. في نهاية هذه الحلقة نطلب من فضلاتكم دعاء نختتم به هذه الحلقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات جمعنا جميعا جمعا مرحوما. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. آمين. ولا كربا إلا أذهبته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا ضالا إلا هديته. ولا ميتا إلا رحمته.